فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: ورد في جريدة العكاظ مقال لهاشم عابد ينقل فيه عن محمد عبده أنه قال: وحسم الجدال في شرعية الغناء في بلدنا، فهل نفهم من ذلك أن الغناء صار مشروعا وأنه لا تحريم فيه الآن؟ كيف تكتب مثل هذه المقالات؟ لا نقرأ هذا المقال، هذا كلام باطل ولا يعول عليه، ومن هذا كلام فاسد، الغناء محرم مطلقا ولا يجري عليه حلة، لا زيد ولا عمر، الملوك ولا الرؤساء ولا العلماء ولا غيرهم. الغناء الذي حرمه الله هو محرم ومن له الحديث، والغناء الذي يتعلق بالنساء ومحاسن النساء وتشبيه بالنساء او بفتح الحرام او ذم الحلال او ما اشبه ذلك هذا محرم ولا يغنى الا واحد، ومن حله فقد ظلم نفسه. نعم، جزاكم الله خيرا. لم يشر اليها، لعل السائل يحدد العدد وياتي بنفس الكلمه حتى لحظة. جزاكم الله خير. سائل يقول: آيات في القرآن الكريم تتحدث بأن أولادنا ونساءنا فتنة، فإذا أحس الرجل بأن زوجته تلهيه عن الذكر وتريده دائما بجوارها مما يجعل جهده في الدعوة وفي تحصيل العلم قريب، ولكنها في نفس الوقت تصلي وتصوم وتحفظه في ماله وعرضها، فما السبيل لإصلاح شأنها؟ وإن لم يكن هناك صلاح فهل تطلق او تطلق حفاظا فهل اطلقها حفاظا على ديني وجهدي في سبيل الله علما بان لدي منها ولد؟ كل داء له دواء يا ولدي، كل داء له دواء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كانت زوجه صالحه طيبه فانها لن تشغلك ان شاء الله عن الخير، وانما تشغل الخير اذا كانت غير صالحه. اما الصالحه فاذا ما بينت لها حاجاتك عذرت وقد يعلم. يقول الرب جل وعلا: إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فإذا كانت الزوجة تعينك على المعاصي والولد يعينك على المعاصي ويمنعك من الواجب فهؤلاء أعداء، خالفهم وجاهدهم حتى تصل من شرهم. ويقول سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني اختبار، الفتنة الاختبار والامتحان. الله اختبر الناس بأولادهم وأموالهم، فإن أطاعوا أولادهم الباطل وأطاعوا أموالهم واشتغلوا بها بالباطل فأسروا عليهم، وإذا استعانوا بالمال ينفعهم وفي طاعة الله صار خيرا لحقهم. وهكذا الأولاد إن طاوعتهم بالباطل وأخذت برأيهم في الباطل والحرام صاروا شرا عليك وعدوا لك، وإن أخذت على أيديهم وجاهدتهم بالله وعلمتهم الخير ومنعتهم من الشر صرت سببا لسعادتهم وسببا لنجاتهم واعتنيت من شرهم وفتنتهم. ففتنه الاختبار والامتحان، فالمال فتنه والولاد فتنه، فاحذر عن الفتنه واستعن بها على طاعه الله، واحذر ان يصدك المال او الولد عن طاعه الله، كما قال الله تعالى: وابتغي فيما اتاك الله دار الاخره ولا تنسى نصيبك الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. والزوجه الصالحه المطيعه لله لا تطلق ذكرا واعتنى بها ويحفظ بها، واذا ارادت بقاءك عندها فهذا من حبها لك ومن حرصها عليك، فاقنعها بالاشياء التي تحتاج اليها حتى تذهب للصلاه وتذهب لطلب العلم وتذهب للدعوه الى الله ولمصالح العامه، تقنعها وتبين لها مصالح حتى تكون على بينه وحتى تقنع بهدفها الطيب واعمالك الجميله. سابقكم الله. سائل يقول: أنا رجل شرطة وأعمل وأقود سيارة الشرطة لوحدي ولا أستطيع أن أصلي مع الجماعة، فما حكم ذلك وهل علي إثم في ذلك؟ عليك أن تصلي مع الجماعة إلا إذا كنت في حراسة، عليك محلك حتى يحتاج تأتي النوبة إلى غيره وتصلي في محلك. وأما مجرد الدوران إذا جاء وقت الصلاة تقف السيارة عند أي مسجد وتصلي مع الناس، وليس عمل في الشرطة عذرا في ترك الجماعة، صل بحيث تنتهي السيارة إلى أي مسجد في دوران. نعم. هذا سائل في السيارة. نعم. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن أحد المدربين في الكلية العسكرية في لعبة الكاراتيه وهي لعبة الدفاع عن النفس، والكلية لا يوجد مكان للتدريب،